هنا ننطلق في مجلس هذه الليلة من رهبان الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها القائمون، حياكم الله يا من تركتم مضاجعكم وقمتم بين يدي مولاكم سبحانه وتعالى في ظلمة الليل في ليالي رمضان المباركة، تدعون ربكم سبحانه وتعالى بالمغفرة والستر والعفو عن الزلات ومسح الماضي، وأن يفتح لكم مستقبلا جميلا وأن يرزقكم سعادة الدارين. مدرسة قيام الليل هي المدرسة التي نتدارس حولها في هذه المجالس المعدودات التي نقضيها معا في هذا الشهر الكريم المبارك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا الشهر هو بداية تعلقنا بمدرسة رهبان الليل، وليس فقط محطة من محطاتها ثم تنتهي بعد ذلك بمضي هذا الشهر. فنحن إخواني نريد أن نتقوى على ما بعد رمضان، لا نريد أن يبقى قيام الليل محصورا في حياتنا في هذه الأيام المباركة ثم بعد ذلك ننقطع عنه انقطاعا مفاجئا لننتظره مرة أخرى في الشهر أو في السنة القادمة إن كان في العمر بقية. فإن رهبان الليل هم الذين أصبح قيام الليل ديدنا في حياتهم وعادة مألوفة لا يتركونها، لأنهم يشعرون فيه بالطمأنينة بالهدوء بالراحة بالسكينة، يشعرون كل ليلة من ليالي العام أنهم يقابلون ربهم ويحدثونه ويشكون إليه همومهم ويطلبون منه ويسألون منه التوفيق. باب السماء مفتوح في هذا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا للقيا عباده الصالحين الأولياء الذين ينصبون أقدامهم. فإياكم إخواني أن تنسوا هذا الموعد مع الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تكونوا من الغافلين وممن استهوتهم نفوسهم وطابت فرشهم وتركوا لقاء المولى سبحانه وتعالى بعظيم لطفه ومنته وكرمه. اليوم إخواني سنتحدث معا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كيف رغب عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي في هذه العبادة الشريفة، وكيف كان هديه في نومه وفي استيقاظه، ماذا كان يقول إذا استيقظ لقيام ربه، ماذا كان يفعل، ما هي الخطوات الأولى، ثم كيف كان يستفتح صلاة الليل، كم عدد الركعات التي كان يصليها، كيف كان يصليها. هذا ما ندندن حوله اليوم، وإن لم يسعفنا الوقت نكمل الحديث بإذن الله في المجلس القادم. سنتحدث أيضا كيف كانت صفة قراءته في قيام الليل، كيف كان ركوعه، كيف كان سجوده، كيف كان بكاؤه، كيف كان التجاؤه لربه سبحانه وتعالى. هذه العبادة العظيمة عبادة قيام الليل كان يحيا معها صلى الله عليه وسلم أشواقا ومشاعر وأحاسيس، ونقلت إلينا هذه الأشواق وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس من هديه صلى الله عليه وسلم، نقلها أزواجه الكرام الذين كانوا يأنسون معه في فرشه، ونقلها الصحابة الصغار الذين كانوا يأوون إلى بيته أحيانا كابن عباس رضي الله تعالى، نقلها من كان يرافقه في السفر، نقلوا لنا كل شيء في هديه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما تنظرون في هديه في هذه العبادة العظيمة، سواء في لحظات النوم في لحظات الاستيقاظ، ماذا كان يقرأ، كيف كان يصلي، ستشعرون وتتيقنون أن كان يحتفي بهذه العبادة احتفاء عظيما، كانت تعني له الكثير الكثير في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك السلف الصالح لما قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتحديد سيرته وهديه في قيام الليل، عرفوا أن لهذه العبادة سرا وأن لها شأنا يفوق سائر العبادات الأخرى، فلم يتخلفوا عن الموعد في ثلث الليل الآخر. حتى لا أطيل في المقدمة، دعونا ننظر في هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه في هذه العبادة المباركة. أولا سنتحدث عن ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كيف رغب عليه الصلاة والسلام وشوق وبث الحنين وأعطى الثواب الجزيل وتكلم عن هذه الساعات المباركة بتفصيل رائع شيق يبعث كل مسلم عاقل سمعه إلى أن يقوم وإلى أن يثب ولا يكون من المتخلفين. نأخذ الحديث الأول إخواني عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أصبح الناس يحوطون به بناقتهم ويقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه. يقول عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود في ذاك الوقت، قال: فجئت لأنظر إليه مع الناس. قال: فلما استبنت، يعني لما نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عرفت والله أنه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول شيء سمعته يقول: انظروا التعليمات الأولى التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أول قدومه إليها، انظروا إلى هذه التعليمات الرشيدة التي يريد أن يؤسس عليها المجتمع الصالح. يقول: فأول ما سمعته يقول، قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. انظروا قواعد تأسيس المجتمعات، لم يطالبهم ابتداء بجمع الأموال ولا باللهد خلف الحياة الدنيا، أمرهم بفضائل الأخلاق، ومن هذه الفضائل قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام. نعم، هذا هو حال الليل، أكثر الناس يكونون نياما، وعباد الله الصادقون هم الذين يستيقظون ويكابدون ساعات الليل ليقوموا بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم في أول قدومه عليهم كيف يشقون طريقهم بقوة إلى جنات النعيم. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام فيما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة في ليلة من الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند أم سلمة، استيقظ فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن؟ سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن؟ وماذا أنزل أيضا من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ وماذا أنزل من الخزائن؟ فنزلت الفتن ونزل العطاء. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات؟ أيقظوا نسائي. انظروا، اهتم صلى الله عليه وسلم بزوجاته أن تستيقظ في هذه الساعة. من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي كاسية في الدنيا مستورة في هذه الحياة الدنيا، لكنها تأتي يوم القيامة مفلسة، مفلسة، لا تجد حسنات لكثرة الخطايا التي فعلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث زوجاته على قيام الليل، ويخبر أن هذه الفتن التي نزلت على هذه الحياة الدنيا إنما يستعان على تجاوزها بساعات الليل. إخواني، إن هذه الحياة مليئة بالشبهات، مليئة بالشهوات، مليئة بالصعوبات، مليئة بالعقبات، مليئة باللحظات الصعبة والتي فيها قسوة، ولا يستعان على قضاء تلك الساعات ولا على تجاوز تلك العقبات إلا والله بركيعات الليل الجميلة الهادئة التي تعين القلب على تحمل مشاق الطريق الله سبحانه وتعالى. فقط إشارة سريعة لأن عند الشاشة أغلقت، هل البث يعمل؟ يعمل البث. نعم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من ليلة، أعيد الحديث مرة أخرى سريعا، فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ثم قال وماذا أنزل أيضا من الخزائن. يا من تبحث عن العطاء الإلهي، يا من تبحث عن الرزق، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول ماذا أنزل من الفتن، وإنما يستعان على تجاوز الفتن بقيام الليل. وفي المقابل يقول وماذا أنزل من الخزائن، من العطاء الإلهي، وإنما ينال العطاء الإلهي إخواني في ساعات الليل أيضا. من يريد أن يتجاوز فتن الحياة عليه بساعات الليل، ومن يبحث عن العطاء الإلهي فعليه بساعات الليل. يا من يبحث عن الرزق، يا من يبحث عن الشفاء من الأمراض والأسقام، يا من تبحثين عن الزوج الصالح، يا من يبحث عن الزوجة الصالحة، يا من يبحث عن الذرية، يا من يبحث عن مغفرة الذنوب، يا من يبحث عن الجنة التي عرضها السماوات والأرض، عليك بساعات الليل. فإن ساعات الليل أنزل معها العطاء الإلهي، وفيها خزائن الإله تهبط إلى الأرض ليأخذ منها هؤلاء القائمون عطاياهم، فإياك أن تغيب عن الموعد. في حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم من طريق أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، انظروا الترغيب والتشويق، يقول بأبي هو وأمي إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أطعم الطعام وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام. انظروا لهذه التشويقة، يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم غرف خاصة أعدها الله سبحانه وتعالى لطبقة عليا من عباده. هذه الطبقة نستطيع أنا وأنت وأنت أن نكون واحدا منهم. وصف لنا هذه الغرف، هذه الغرف من صفائها، من صفائها تستطيع أن ترى من باطنها ما هو في الخارج، وتستطيع أن ترى من خارجها ما هو في الباطن. هذا دلالة الصفاء العالي جدا والنقاء المرتفع. فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه الغرف؟ قال أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أطعم الطعام وتابع الصلاة والصيام وصلى بالليل والناس نيام. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى، انظروا هذا الحديث ما أجمله وما أهيبه، يقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. ما أروع وما أبهج هذا الحديث، ويا حرمان من لا يؤمن به والله. النزول الإلهي، ينزل ذو الجلال والإكرام بما يليق بقدسه وعليائه، ينزل ليقترب من عبيده، ينزل إلى السماء الدنيا إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول الإله الغني عنا هو الذي أتى لينظر في عباده من قائم في هذه الساعات، فهل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. والله إخواني إن هذا لعجب العجب، هذا الحديث عجيب لمن عرف من هو الله سبحانه وتعالى في عليائه وقدسه وجلاله وكبريائه. سبحانه الغني ونحن الفقراء، سبحانه الذي لا يحتاج إلينا ونحن مفتقرون إليه، سبحانه الذي عز شانه هو بعزه وجلاله وعظمته وكبريائه ينزل إلى السماء الدنيا ليقترب منا، فيجدنا مع النائمين يا ويلنا والله، يجدنا مع النائمين، يجدنا مع الغافلين. وما أقبح والله أن يجدك الله في تلك الساعة تنظر إلى معصية الله. هناك إخواني أناس في ثلث الليل الآخر يفتحون شاشات التلفاز على ما يغضب الرب سبحانه. الله في عليائه جاء يبحث عنهم، جاء يطلب أو يريد أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم. سبحانه وتعالى يقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من إنسان يبحث عن رب جواد كريم، وهم يعصونه سبحانه وتعالى وينظرون في الشاشات وفي المحرمات. ما أبغض هذا الإنسان، وما وكم هو مخذول بعيد عن مولاه. إخواني إن هذا الحديث لو فقط ما عندنا في الترغيب في قيام الليل إلا هذا الحديث لكفى به مشوقا إلى العجز والكسل وإلى الوثوب بين يدي المولى سبحانه وتعالى. ألا نستحي إخواني أن ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر فيجدنا نياما، يجدنا غافلين، يجدنا بعيدين عنه تمام البعد؟ ألا نستحي من ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي خلقنا وأعطانا ومنحنا أن نكون غفلا عن هذا الحديث؟ والله من تدبره بعقل وبقلب استحى من ربه سبحانه وتعالى وخجل. نعم ننام يوم يومين ثلاث أربع خمس ست، لكن طوال العام نيام والله سبحانه وتعالى في كل ليلة ينزل، هذا غير مقبول والله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر تقصيرنا. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: وانظروا إلى هذا العطاء الإلهي في ساعة الليل الرائعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه، وذلك في كل ليلة. رائع، جميل، مبهج. في كل ليلة إخواني، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا، حتى لو لم تكن مصليا، فقد تقوم في ساعات الليل الهادئة ترفع الأكف إلى الله سبحانه وتعالى، تدعوه وتلتجو إليه، قال: إلا آتاه الله إياه. قال: وذلك في كل ليلة، وذلك في كل ليلة. إخواني لذلك قلت: من يبحث عن السعادة، من يبحث عن السعادة في الدنيا ليس فقط في الآخرة، يا من تبحث عن الهدوء والراحة والذرية الصالحة والزوجة الصالحة أو الزوج الصالح، يا من تبحث عن النجاح والتوفيق وأن تفتح لك أبواب الرزق، اطرق ساعة الليل، فإن هناك ساعة وعدك الرب سبحانه وتعالى أنك إذا رفعت الأكف فيها واستجمعت آداب الدعاء وكنت مقبلا بقلبك على الله سبحانه وتعالى بحق، فإنه سبحانه وتعالى وعدك وعدا صادقا حقا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الدعاء، أن يستجيب لك الدعاء. لكن شمر عن ساعد الجد واعقد مآزر العمل وثب إلى ربك سبحانه وتعالى. في لطيفة أخرى، حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أقرب الساعات التي يكون فيها العبد من الرب سبحانه وتعالى، وأقرب الساعات التي يكون فيها الرب قريبا من العبد. ولاحظوا الحديث وركز على الجانب الأول: أقرب ما يكون الرب من العبد، وبالتأكيد لأنه سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فهذه أقرب لحظات القرب كما يقولون، أو أعلى لحظات القرب الإلهي من عبيده. فيقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، ثلث الليل الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وفي حديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليل، لاحظوا الجمال، تفتح أبواب السماء نصف الليل، في نصف الليل تفتح أبواب السماء، فينادي مناد من السماء: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب؟ أيها المكروبون، أيها المستضعفون، من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له. قال: إلا زانية تسعى بفرجها، أو عشار، العشار هو المماكس. انظروا إخواني إلى كل هذه الجوائز، إلى كل هذه العطايا التي تكون في ساعات الليل الهادئة ونحن نغفل عنها وكأننا خارج الزمان في تلك الساعات، على بطوننا وعلى فرشنا نائمون، نغط في نوم وسبات عميق، ورهبان الليل قائمون يستمطرون الهدايا من السماء، يستمطرون العطاء الإلهي، ويحظون بتلك الجوائز الرائعة الجميلة من مولاهم سبحانه وتعالى. فأنعم به من عطاء، وأنعم بهم من عباد زهاد عقلوا عن ربهم سبحانه وعرفوا كيف يأخذون الفرص وينتهزونها ولا تذهب من أيديهم، فنصبوا الأقدام ورفعوا الأكف وأسبلوا الدموع بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى ينال العطاء. وفي حديث آخر عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لكم والله، يقول: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. الدأب إخواني هو العادة المستمرة، فالعادة المستمرة للصالحين هو قيام الليل. فدعونا ننظر في أنفسنا، نحن الذين ندعي الدعوة إلى الله وأننا من أهل العلم وطلبة العلم وأننا في ميادين الخير نسعى، هل نحن على دأب الصالحين وعلى عادتهم المعتادة؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وهذا الحديث رائع جدا. لم يقول عليكم بقيام الليل، ما هي الهدايا؟ قال: فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، شيء تقترب من مولاك، وإنه إثم يبعدك عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس يقول: يا شيخ هناك معصية أنا مصر عليها ولا أتوب منها ولا أعرف، عليك بساعات قيام الليل بحق ربنا سبحانه يعينه بمدد من عنده لترك المنكرات والآثام. فإن القلب إذا قام بين يدي مولاه، أقول إن القلب وليس الجسد، إن القلب إذا قام بين يدي مولاه وأقبل عليه وأسبل الدموع بين يديه وكان متضرعا ملتجئا منكسرا، ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتركه إخواني. فهو سبحانه صاحب الوحد العطاء، يقول سبحانه: من أتاني ماشيا أتيته هرولا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فهو سبحانه وتعالى متى رأك عبد الله تكابد الليل وتقوم بين يديه رغبة أن يعينك في ترك ذنب أو معصية؟ والله سيعينك، هذا وعد الحق سبحانه وتعالى، ولا يخلف الله وعده. فمن كان يبحث عن ترك الذنوب والآثام فعليه بساعات الليل الهادئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وفيه تكفير للسيئات، ويختم ويقول: ومطردة للداء عن الجسد. يعني من عنده أسقام وأمراض في جسده مما يستعان به على طرد الداء عن الجسد قيام الليل. قيام الليل يعينك على أن تستشفي من الأمراض والأسقام البدنية. فما هذا العطاء المخزون والله في ساعات الليل، وكم نحن محرومون، غاية الحرمان، ألم نكن من رهبانه. وفي حديث آخر: ينزل جبريل من السماء، ينزل جبريل من السماء فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. حقيقة عظمى، ينزل جبريل من السماوات العلى ليضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وليخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها: يا محمد اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. لم يقل شرف المؤمن في جمع الأموال ولا في بناء قصر ولا في بيت رغيد ولا في أي شيء من متاع الحياة الدنيا، ليس هنا يبحث عن الشرف الحقيقي، وإنما يبحث عن الشرف في ساعات الليل الهادئة. اعلم أن شرف المؤمن قيامه لليل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين. انظروا من هو الرجل الأول. رجل ثار من فراشه، أي نهض ووثب من فراشه ولحافه من بين حبسه وأهله إلى صلاته. يعني وثب من فراشه ومن بين أهله وزوجته التي تنام بقربه، ترك كل هذه اللذات ووثب إلى الصلاة رغبة فيما عندي. ما الذي أوثبه؟ قال: رغبة فيما عندي، أي فيما عند ربنا، وشفقة مما عندي أيضا. فهذا هو الرجل الأول الذي يعجب الله سبحانه وتعالى من صنيعه، ذاك الرجل الذي يكابد تلك اللذة الدنيوية التي يضعف أمامها الكثيرون ويسقط أمامها كثير مسلم. لذة الفراش ولذة الهناء مع الزوجة في الفراش، يقوم هذا الرجل يكابد ويطرد كل تلك اللذات ويقوم بين يدي مولاه، لأنه عرف الحقائق وعايشها، حقيقة الخوف من عقاب الله سبحانه وقضية لقي الله عز وجل. وأما الرجل الآخر فقال: ورجل غزا في سبيل الله ففر أصحابه، فعلم ما عليه من الفرار في الزحف وما له من الرجوع، فرجع إلى أرض المعركة حتى أهريق دمه، فيقول الله لملائكتي: انظروا إلى عبدي، ورجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا. انظروا هذا الحديث الرقيق أيضا إخواني، ما أجمل أحاديث قيام الليل، والله إنها تستوفز الهمم وترغب الإنسان العاقل في أن يحيا تلك الساعات ولا يكون من الغافلين. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت أي زوجته أن تستيقظ نضح في وجهها الماء، نضح أي بشيء خفيف وليس طاسة كبيرة، لا نضح بالشيء الخفيف، نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة في المقابل قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى زوجها أي أن يصلي نضحت في وجهه الماء. انظروا إلى هذا التعاون الراقي الجميل، هذه هي الأسر التي نبحث عنها. نحن لا نبحث عن أسر همها الدنيا وتلهث خلف متاعها ولذتها الزائلة، والرجل لا يخطب المرأة إلا إذا كانت بمواصفات دنيوية عالية، والمرأة لا تقبل الرجل إلا إذا أتاها بكنوز الدنيا. هل هذا هو الزواج؟ هذه هي العلاقة الأسرية المستدامة التي بنيت على محبة الله سبحانه وتعالى. رجل قام فصلى من الليل ثم أيقظ زوجته بحب فصلت معه، فإن أبت نضح في وجهها الماء ليعينها على طاعة ربها، وهي في المقابل أيضا قد تقوم قبله فتصلي ثم توقظ زوجها الحبيب وتنضح على وجهه الماء لتعينه على الصلاة. علاقة التعاون على البر والتقوى ما أجملها من علاقة والله. وفي حديث آخر قريب من عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذه هي الأسر والله، هذه هي الأسر التي تبنى لبنتها على طاعة الله سبحانه. رجل استيقظ من الليل وأيقظ امرأته وقال تعالي يا فلانة لنصلي وردنا مع ربنا سبحانه وتعالى، فهو يصلي وزوجته بقربه يتلو ويدعو وزوجته تؤمن. علاقة الحب التي تبنى على طاعة الله هذه علاقة لا تهدم إخواني، وإنما للأسف إنما كثر الطلاق في مجتمعاتنا، لأن العلائق التي تبنى بين الرجال والنساء هي علاقة العشق الكاذب الذي يروجونه في وسائل التواصل وفي المسلسلات الكاذبة الخداعة وفي حياة الناس التي لا تقوم على محبة لله سبحانه وتعالى وعلى رغبة حقيقية في أن يحب زوجته وفي أن تحبه زوجته من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل أن ينشئ جيلا صالحا لهذه الأمة. كثير من الناس يشكو من سوء علاقته مع زوجته أو هي تشكو من سوء زوجها. إخواني انتقوا أزواجكم وانتقوا زوجاتكم على قدر عال من الإتقان، انتقوا تلك المرأة التي تصل ربها سبحانه وتعالى بركيعات الليل، التي تصل ربها بقراءة القرآن، ودعوكم من مظاهر الدنيا الزائفة، فإن الجمال يفنى وإن كل شيء يفنى ولا يبقى إلا حبل الله المتين. فإذا كان الرجل وزوجته متعلقين بهذا الحبل دام الود بينهما، لأن الذي جمعهما ابتداء ما قاله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب أي عند الله من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يا من يبحثون عن جسور إلى جنات النعيم، يا من يبحثون عن القناطر والخير العظيم، انظروا باب الخزائن مفتوح. الله سبحانه وتعالى يقول من قام، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام بعشر آيات فقط لم يكتب من الغافلين. ويا حرمان من يكتب من أهل الغفلة، يا حرمان من يكتبه الله غافلا عنه، بئس العبد والله. وأما عشر آيات فقط لا نريد أكثر من ذلك منك، خلاص تمحى من ديوان الغافلين وتكتب في ديوان الذاكرين لربهم. قال ومن قام بمئة آية زاد العيار، قال كتب من القانتين درجة أرفع من الذاكرين. قال ومن قام بألف آية، وليس كثير والله ألف آية، كتب من المقنطرين أصحاب القنطرة الذين أتوا بالآلاف المؤلفة من الثواب العظيم ليثقل به ميزانهم، يفتخرون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنهم أتوا بهذه القناطر التي كان ثمنها هو ترك الفراش وترك شيء من لذيذ النوم والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن 13 حديثا سردتها لكم سردا مع تعليق مختصر يحث، والأحاديث أكثر من ذلك، وإنما هذا عصارة ما اختصرته لكم في هذه الدقائق. هذه الأحاديث لما تجمعونها إخواني، نزول الرب سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، الساعة التي يستجيب فيها الرب سبحانه وتعالى للدعاء، تفتح أبواب السماء، نزول الخزائن والعطايا، يكتبك الله من الذاكرين والقانتين والمقنطرين، كلما نظرت في هذه الأحاديث وجلت تجد أن قيام الليل والله لهو من أعظم العبادات ومن أشرف العبادات ومن أجل العبادات التي نغفل عنها والله. نظن أن الالتزام والصلاح هو فقط بالمحافظة على الصلوات المفروضات والسنن الرواتب وكفى بذلك، وفي الحقيقة هناك قنطرة عليا يجب علينا أن نصل إليها وأن نكابد حتى نكون من أهلها، هي قنطرة قيام الليل. فإن إخواني الإنسان العاقل عندما يعرف قصر هذه الحياة وأنها لحظات تفنى وأن العمر قصير وفي لحظة واحدة تفارق الروح الجسد، ويعلم أن قيام الليل سيعينه على طول السفر إلى مولاه سبحانه وتعالى، وأن فيه من خزائن العطاء ومن الثواب ومن جزيل كرم الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن يفوت، إذا وضع الإنسان كل هذه الحسابات أمامه أدرك أنه لا بد وأن يجاهد النفس، لا يجوز أن نستسلم. نعم نحن نضعف، حتى نكون صادقين مع أنفسنا، نحن نضعف تارة وتارة، لكن لا يجوز أن نستسلم، ولا يحق لنا أن نحرم أنفسنا من هذا الثواب العظيم ومن هذا الأجر الكبير، هذا إلا محروم، لا يحرم نفسه من هذا إلا إنسان محروم. الإنسان الموفق إخواني لا بد وأن يكون عنده ورد من القيام مهما كان هذا الورد، وسنأتي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربما اليوم يعني سأنهي الدرس الآن حتى لا أطيل، لكنت لكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في قيام الليل لنخفف عن الإخوة ولنذهب إلى قيام الليل، لكن دعونا نتذكر هذه الأحاديث ونستوصي بها وتكون دائما أمامنا لتكون محفزة لنا، لأن الإنسان أحيانا إذا قرأ أمور محفزة مشوقة تزداد همته ويشتعل اهتمامه بهذا الأمر، وأما إن كان غافلا عن عظيم الثواب فقد يكسله ذلك ويحرمه من القيام. فأنا اهتممت في هذا المجلس أن أقص لكم شيئا مما ذكره صلى الله عليه وسلم في عظم هذه الثواب، في عظم هذه العبادة وما أعد الله عز وجل فيها من الثواب، لتكون مشوقة مرغبة لنا ونحن نقوم الليل ونستحضر، يعني أنت استحضر وأنت تقوم الليل نزول مولى سبحانه وتعالى، وأنه يقول هل من تائب فأقبله وهل من مستغفر فأغفر له. عليك أن تستحضر وأن تكون متيقنا أن أبواب السماء الآن مفتحة وتنتظر منك الدعاء، عليك أن تستحضر أن قيامك بعشر آيات يمحوك من ديوان الغافلين، عليك أن تستحضر أن قيام الليل هو تكفير للسيئات ومبعدة للآثام وأن فيه علاج للأسقام، عليك أن تستحضر أن ساعات الليل فيها الخزائن العظيمة المملوءة بالعطاء تفتح لك أبواب السعادة في الدنيا قبل الآخرة والله، أبواب الرزق والزوجة والهدوء والراحة والطمأنينة والثقة بالله سبحانه وتعالى، وتبعد عنك الهموم والأحزان والغموم والخوف إلى غير ذلك. صلاة الليل كنز عظيم إياكم إخواني أن تغفلوا عنه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على أن نكون من رهبان الليل الذين نصبوا الأقدام بين يديه، وألا يحرمنا ثواب هذه العبادة بقبح ما عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في المجلس القادم بإذن الله إخواني سنتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بالتفصيل، فإنه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي مدرسة عظيمة مفتوحة لكل من يريد أن ينهل من ذاك المنهل العذب. هل هناك أحد الإخوة عنده سؤال قبل أن نغادر؟ إن كان أحد عنده سؤال أو استفسار فإني أقبله منكم قبل أن أغادر. حياكم الله جميعا، نسأل الله أن يغفر لي ولكم. صلاة التهجد هي التي تكون إخواني بعد أن يقوم الإنسان من نومه، وأما صلاة التراويح فهي التي تكون بعد صلاة العشاء، هذا صلاة العشاء. وأما صلاة التهجد فالعرف فيها ساعات الليل بعد أن يقوم الإنسان من نومه، هذا هو الفرق المعتبر. إن كان يصح أن تطلق صلاة التهجد على التراويح، يصح أن تطلق على، لكن هذا هو العرف العام الفقهي في التفريق بينهما. حياك الله يا شيخ عامر، صلى الله أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه، وأن يكشف عن قلوبنا قسوتها، وأن يزيدنا قربا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، لا يشترط طولها أو قصرها، فإن الله سبحانه وتعالى صاحب العطاء الكبير عز وجل. هل من كان يقطع في الصلاة ثم تاب الله عليه، ما حكم الصلاة الفائتة؟ هنا اختلف أهل العلم، إذا كان صلاة سنوات 20 سنة، بعض أهل العلم قال أنه يقضي بعد كل صلاة ما يمكنه أن يقضي، ما يمكنه أن يقضي. أهل العلم قال أنه يكثر من النوافل، وبعض أهل العلم قال يعني من كان تاركا للصلاة بالكلية فيما مضى من عمره ثم عاد إلى ربه وأقبل عليه، عليه أن يكثر من النوافل والتوبة النصوح إلى الله عز وجل حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وهو سبحانه صاحب العطاء والكرم. هذا رأي وهذا رأي، لا، وإن كان يعني ما نختاره ونذهب إليه هو أن عليه الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل والتوبة النصوح، والله أعلم. إخواني حتى ننهي هذا المجلس، ادعوا لإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ادعوا لعلماء الأمة الذين غيبوا خلف القضبان فهم الآن بحاجة ماسة إلى تلك الدعوات الصادقة منكم، ادعوا لأنفسكم وألحوا في الدعاء، وسألوا الله سبحانه وتعالى مغفرة الزلات ومحو الماضي، وأن يعينكم على ما بقي من أعمالكم. أقبلوا على ربكم بقلوب مشتاقة محبة قانتة صادقة مع ربها سبحانه وتعالى، ولا تقبلوا عليه في ساعات الليل بقلوب لاهية غافلة تفكر فقط في شعاب الحياة الدنيا. دعونا نسمو بأفكارنا، دعونا نسمو في علاقتنا مع مولانا معنى الإرادة، دعونا نعرف معنى الحب الحقيقي سجادات، ودعونا نعاهد ربنا سبحانه وتعالى على فتح صفحات جديدة من الخير والعطاء في هذه الحياة الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلقاكم على خير ومحبة ومودة إن شاء الله في مجلس آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.